يعني مشروعة متى وجد ماذا سببها. إذن فيشرع أن نصلي الاستسقاء بغير ماذا عدد ولو صليناها كل يوم حتى ينزل ماذا المطر. قولنا صلاة مسببة، إذن فهي مشروعة لسببها وهو طلب الماء بسبب حصول الجذب والقحط، وهي صلاة مشروعة بسببها وهو طلب الماء من حصول الجذب والقحط، فتتكرر ولو كل يوم متى كان السبب باقيا. يبقى الآن نحن استفدنا فائدتين، ما هي الأولى؟ أنا أشرت لي لا بأس. ماذا يعني عندك قولنا مسببة؟ موجود سببها. طيب، وأما الفائدة الثانية السين والتاء للطلب. طيب، قلت قولنا مخصوصة فهي تفارق، فهي تفارق الصلاة كيفية وصفة، يعني إذن هي لا تقع على كيفية الصلاة وإنما تفارقها، واضح كما سيأتيك. وهذا من قول بعض الحنابلة أن هذه الصلاة لها كيفية مخصوصة لا تشبه ماذا سائر الصلاة. قلت، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والاستسقاء هو طلب سقيا الماء من الله عز وجل على وجه مخصوص، فبهذا يكون تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني أعم وأشمل، فيكون طلب الماء إما بصلاة أو إما بدعاء فوق المنبر كما وقع في حديث أنس رضي الله عنه. أو أن يكون طلبه من الناس فرادى وجماعات. يبقى الحافظ ابن حجر قال طلب سقيا الماء، فالحافظ ابن حجر عم، فشمل بقوله طلب السقيا الصلاة وماذا والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى الماء على كيفيات، منها أنه صلى ومنها أنه دعا على المنبر يوم الجمعة ومنها أنه طلب ذلك من الناس فرادى ورفعوا أيديهم فدعوا. فالحافظ ابن حجر قال طلب سقيا الماء فعمم، يبقى تعريف الحافظ ابن حجر ماذا أعم وأشمل، واضح. قوله على وجه مخصوص إما في الصلاة أو في الدعاء، إما في الصلاة لأنها على كيفية مخصوصة، أو إما في الدعاء لأن دعاء الاستسقاء يفارق غيره صفة كيف، فدعاء الاستسقاء يكون فيه استغفار صحيح، ويكون قاصرا على طلب سقيا ماذا الماء، يعني ما يصلح رجل في دعاء الاستسقاء يدعو لأهل المقابر ويقول اللهم مش عارف مرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا، هذا ما له علاقة بالاستسقاء. وهذه مسألة مهمة، يعني بعض إخواننا لما يدعو في النازلة كما لو نزلت نازلة بالأمة تراه يدعو للمقابر ويدعو مش عارف لكذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو كان يدعو بجوامع الكلم ويقصر دعاءه على ماذا على مورده صحيح. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم كذا صحيح، ولم يدعو بغيره وإن هذا. لما دعا في الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وما زاد على هذا. وبهذا تتبين ما يفعله بعض إخواننا من الأئمة أنه لا شك دخله كثير من البدع، كذلك من صف من من من من الوجه المخصوص في دعاء الاستسقاء أن فيه صفة خاصة في رفع اليدين كما قال بعض الأئمة. قلت ومن صفة خاصة هي رفع اليدين، لأنك في كل دعاء تجعل باطن كفيك إلى ماذا؟ إلى السماء. هناك قول قوي عندهم أن في دعاء الاستسقاء يجعل ظهر كفيه إلى ماذا؟ إلى السماء. وهذا قعد عليه الإمام النووي قاعدة أن من رفع يديه لدفع بلاء جعل ظاهرهما إلى السماء، ومن جعل رفع يديه لطلب حاجة جعل باطنهما إلى ماذا؟ إلى السماء. هذا من تقعيد الإمام النووي، هذا من تقعيد الإمام النووي. هذا سيأتي، أنا بس فقط أنبه، ستأتي هذه المسألة لا تتعجل. يبقى قلنا أن الحافظ ابن حجر قال هو طلب سقيا الماء من الله عز وجل على وجه على وجه مخصوص. لماذا جعله طلبا عاما؟ ليشمل الصلاة والإيه والدعاء، ولو كان دعاء. قولنا على وجه مخصوص لأن دعاء الاستسقاء دعاء ماذا؟ مخصوص في الصفة والكيفية. هذا واضح لديه. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الاستسقاء سنة. قلت وقد أجمع العلماء على مشروعية الاستسقاء، يعني دعاء في صلاة أو جمعة. يبقى الأئمة اتفقوا على مشروعية الاستسقاء دعاء، هذا إجماع. قلت ولكن اختلفوا في مشروعية الصلاة لها، هذه أول مسألة خلافية معنا، ولكن اختلفوا في مشروعية الصلاة لها، يعني هل يصلى استسقاء أم أنه يكتفى بماذا؟ بالدعاء. قلت فذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا، فقال جمهور العلماء سلفا وخلفا بمشروعية الصلاة الاستسقاء استنادا إلى أحاديث كثرة ثابتة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعائشة وأبي هريرة وفيهما قال وعن عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد وعن جابر رضي الله عنه أجملتهم روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاستسقاء في المصلى. يبقى هذا مذهب جمهور من أهل العلم. قلت خلافا لأبي حنيفة النعمان. هنا أسأل سؤالا بعيدا عن الدرس، لماذا تكثر مخالفة أبي حنيفة النعمان لجمهور أهل العلم؟ لسبب أن أبا حنيفة كان قليل البضاعة في علم الحديث، فمروياته لا تزيد عن 300 حديث وأكثرها لا يثبت، بخلاف أحمد رحمه الله فقد روى المليون صحيح، ومسنده فيه قريبا من 25,000 حديثا، بالمكرر تصل إلى 40,000. فشوف الفرق الهائل بين رواية أبي حنيفة وأحمد. الأمر الثاني، وأحسنت جوابا، قول أنه توسع في الرأي، هذا قريب مما قال أخوك، لا بأس عنك، أن أبا حنيفة كان متوسعا في باب الرأي والأقيس. بعيد هذا، ما هذا هو هذا قريب، أن أبا حنيفة كانت له شروط شديدة في قبول الرواية، فهذه التي جعلت الرواية عند أبي حنيفة نعم هو نفس الجواب. لا، إنما أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك، فحصلت الموافقة للثلاثة بما أخذ بعضهم عن بعض، وكان أبو حنيفة وحده فين؟ في جمع، صحيح؟ فكان من هنا كثرت مخالفته، لأن أبو حنيفة كان في جمع وأولئك الثلاثة كانوا فين؟ في جمع، أخذ بعضهم عن بعض، صحيح؟ بينما أبو حنيفة النعمان رحمه الله كان وحده في جمع. وثانيا أن هؤلاء الأئمة الثلاثة كان الأصل عندهم في الفقه الدليل، كان الأصل عندهم في فقه الدليل، فأبو مالك فمالك محدث وله رواية، والشافعي له مسند، وأحمد إمام حديث، فهؤلاء الثلاثة كانوا في جنب والإمام كان. فقال فأبو حنيفة النعمان أنه ليس للاستسقاء صلاة، مكتفيا بمشروعية الدعاء لها، قلت ذلك لأنه تأول رحمه الله تعالى. هون عليك يا أحمد، الدرس لم يبدأ بعد. لأنه رحمه الله تبارك وتعالى، أي أبو حنيفة النعمان، تعالى هون تعالى، لأنه اكتفى رحمه الله تبارك وتعالى بحديث أنس في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر متأولا إياه، لو كانت للاستسقاء صلاة مخصوصة لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما استعوض عنها بالدعاء على المنبر، ولا خرج بماذا؟ بأصحابه إلى المصلى. طب هل تأول أبي حنيفة هذا تأول جيد؟ أنه قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي استسقاء لما اكتفى بأن يدعو على المنبر، ولا خرج بالناس إلى المصلى فصلى بهم، يدل على أن الكفاية حاصلة بالدعاء، ولأن أصل صلاة الاستسقاء هي ماذا؟ هي دعاء، فبه تحصل الكفاية عن ماذا؟ لأن أصل صلاة الاستسقاء الدعاء، فبه تحصل الكفاية عن ماذا؟ عن الدعاء، عن الصلاة. طيب من يجيبنا عن كلام أبي حنيفة النعمان؟ لماذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على المنبر؟ يلا معيش رفع الصوت قليل، ممكن سجاشن عمله. كان في صلاة جمعة منشغلا بها، فكان منشغلا بالواجب الأعلى عن الواجب ليه؟ عن الواجب الأدنى، صحيح؟ طب ولماذا لم يخرج بهم دبر الصلاة؟ من يتكلم يرفع صوته بالله. راعوا أني تجاوزت 40، وبعد 40 المنحنى إيه؟ بيأتي إلى أسفل سماعا وإيه؟ وكلاما وقوة وصحة وعافية وفهما. قول نعم نعم. أنه بادر ساعة الإجابة، ومن أهل العلم من قال ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ساعة وقوف الإمام على الإيه؟ على المنبر. وهذه نكتة، أن بعضهم يتحرى الدعاء يوم الجمعة على الإيه؟ على المنبر، وليس فيه سنة إلا أن يفعل وإيه؟ ويترك. نعم أحسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء هنا تنويعا للعبادة، من أن الاستسقاء يشرع دعاء ويشرع صلاة من باب تنويع له العبادة، صحيح؟ ومشروعية عبادة لا ينفي مشروعية أخرى، لأنه لا تضاد بحيث تنتفي واحدة بالأخرى، إنما هذا من باب تنويع العبادة. نعم نعم. أو إما أنه تعجل الرجل فحصل له المقصود بنزول الإيه؟ المطر. طيب قلت، ويجاب عن دليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى بما يأتي، أولا اكتفاء بالجمعة والخطبة، اكتفاء بالجمعة والخطبة، وهي بهذا المعنى تقوم مقام صلاة الاستسقاء وخطبتها، لأن صلاة الاستسقاء لها خطبة، فكأنه لما كان يخطب ويصلي اكتفى بصلاة الجمعة وخطبتها عن ماذا؟ عن الاستسقاء، لأنها قامت مقامها بما أشبهت صفتها وكيفيتها. قلت لذا بوب البخاري رحمه الله تعالى، لذا بوب اكتفاء بالجمعة والخطبة لما تقوم مقام الاستسقاء جمعة وخطبة. أنا بعيد الكلام، اكتفاء بالجمعة والخطبة لما تقوم مقام الاستسقاء صلاة وخطبة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال باب من اكتفى بصلاة الجمعة عن الاستسقاء، باب من اكتفى بصلاة الجمعة عن ماذا؟ عن الاستسقاء. قلت ثانيا لأن الجمعة وقت إجابة، فلم يكن هناك حاجة للخروج لحصول المقصود بالجمعة، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من باب إظهار التذلل والتفكر وإظهار التذلل إلى لله سبحانه وتعالى صحيح والفقر إليه، فلما حصل المقصود بماذا؟ بوقت الجمعة لم يكن هناك حاجة لماذا؟ للخروج. ثالثا أو لئلا يشق على الناس، أو لئلا يشق على الناس بخروج آخر، لأنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم خروجا آخر وخطبة أخرى وصلاة أخرى في يوم واحد فتلك إيه؟ مشق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع عليهم خطبتين وخروجين كما مضى معنا أمس في ماذا؟ في دفع وجوب الجمعة بفعل ماذا؟ العيد، كما مر معنا. أو لئلا يشق على الناس بخروج آخر فيجمع عليهم صلاتين وخطبتين كما مر معنا من دفع وجوب الجمعة بصلاة العيد، بصلاة العيد إذا اتفقتا في يوم واحد. رابعا أو إما لدفع ما يتوهم، أو إما لدفع ما يتوهم أن صلاة الاستسقاء ماذا؟ واجبة بينما هي سنة، يبقى ده سر آخر في عدم خروجه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو وعدهم وخرج بهم لتوهم الناس أنها إيه؟ أنها واجبة، فتركها لئلا إيه؟ يتوهم ماذا؟ وجوبها. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان يترك من الأمر يحبه، طالما كان يترك من الأمر يحبه لأجل ماذا؟ ألا يفرض على الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك أشياء يحب عملها لألا يظن أحد أنها ماذا؟ أنها واجبة، كما ترك صلاة التراويح لكي لا يتوهم ماذا؟ وجوبها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفرض على من؟ على الناس. خامسا أو إما أن الاستسقاء ها هنا وقع لحال الرجل خاصة، فلم يكن هناك معنى لخروج عام، لأن يظهر أن استسقاء الرجل كان له ولمن؟ ولقومه، فلم يكن هناك معنى لخروج عام. ما هو من فضل الله بقى فضل الله عم الجميع، واضح. ولذا سيأتي من فقه صلاة الاستسقاء، يا أخي أنا أسافر السعودية الآن في عمرة وهم يصلون صلاة الاستسقاء، السقيا لهم، وأنا لست ماذا من أهلهم ولا من في بلدهم، ومقامي فيها مؤقت، قد يكون مقامي ماذا فيها ينتهي اليوم، فهل أصلي معهم أم أني لا أصلي معهم؟ ولذلك قال بعض في تعريف الاستسقاء هو طلب السقيا للغير أو للنفس، فهمت؟ فرب العالمين فضله عظيم، فعم بهذا الفضل من أهل المدينة، لكن يظهر أن استسقاء الرجل كان إيه؟ استسقاء الرجل كان خاصا بمن؟ بقومه، صحيح؟ فلم يخرج خروجا عاما لخصوصية الإيه؟ الحال. يعني مثلا هنا في مصر هناك مثلا بعض الإيه؟ الصحاري قد يحصل لها جدل، هل يلزم أهل القاهرة أن يخرجوا للاستسقاء؟ ما يلزمهم، صحيح؟ ما إيه؟ ما يلزمهم. قلت سادسا أو إما لتنويع العبادة من أن الاستسقاء يحصل بالدعاء وبالصلاة وحال الخطبة يعني الجمعة، قلت وذلك لأن شأن الاستسقاء عظيم. لماذا حصل تنويع في العبادة هنا في عبادة الإيه؟ الاستسقاء أو في عبادة طلب السقيا؟ لأن شأن الاستسقاء إيه؟ عظيم، فنوع له العبادة ليوافق عظم ماذا الشأن. يبقى نحن الآن أجبنا عما قال إيه؟ قلت ويكفينا الجواب عما قال نظرا ما جاء حجة من أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين، خطب بعدهما خطبة، والزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة في قبولها. يعني ايه الكلام ده؟ ابو حنيفة عنده ان الاستسقاء دعاء، طب احنا عندنا علم زائد بان الاستسقاء صلاة، فالزيادة التي لم تقع منافية يجب ايه قبولها، لكن ما هي الزيادة التي لا يجب قبولها؟ اهو كده، متى نعرف، متى نفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ الشذوذ زيادة منافية، وزيادة الثقة هي ليست إيه؟ منافية. كما لو قال رجل حاضرنا اليوم أستاذنا في الفقه، فجاء آخر فقال بل حاضرنا اليوم في الحديث، هذه قد تكون زيادة منافية وقد تكون زيادة إيه؟ غير منافية، لأنه يحتمل أنه قد حاضرنا في الفقه والإيه؟ يبقى الزيادة هنا تقبل إذا لم تكن منافية، صحيح؟ لكن لو قال حاضرنا في الحديث لم يحاضرنا في الفقه، يبقى هنا الزيادة إيه؟ منافية، فتعين ترجيح ماذا؟ رواية على الإيه؟ فالزيادة التي زادها أهل العلم على الدعاء هي الصلاة، وهي زيادة ليست منافية، فيتعين ماذا؟ قبولها، صحيح؟ فضلا عن كونها لا تنفع، أي هذه الزيادة بمثل هذا النظر، فضلا عن كونها لا تنفع، أي هذه الزيادة بمثل هذا النظر، وعليه فالنافي محجوج بهذه الأحاديث المروية في صلاته صلى الله عليه وسلم استسقاء. قلت بل هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ذاك أن الصلاة أشمل دعاء وتذللا، يعني قولا وحالا، لأن الدعاء يبقى التذلل فيه في الغالب إيه؟ تذلل قولي، لكن الصلاة فيها تذلل حال من السجود، من ماذا؟ من الركوع. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى هي سنة، قلت فلا أعلم قائلا بوجوبها من أهل العلم إلا ما زاد بعضهم، إلا ما زاد بعضهم فقال سنة ماذا؟ مؤكدة. وكأنه تهيب القول بالوجوب، إلا أنه تحتف بهذا القول قرائن منها، شوف قرائن ممكن نعتبرها قرائن عليه على الوجوب، لكن لا نقول بالوجوب. طب ليه نقولها؟ عشان تعرف قرائن الوجوب ما هي. أولا أنها تكون بأمر الإمام، ولما وجب أمر الإمام في الجملة حتى مع المشقة، لأن أمر الإمام واجب ولا لا؟ أمره واجب حتى مع المشق، كما في الحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي رواية نهك مالك، صحيح؟ فوجبت بهذا الوجوب لأنها صارت من أفراده. وهذه مسألة، هل يشرع أن يستسقي الناس بغير إذن الإمام؟ هتأتي معنا هذه المسألة، تمام؟ لأن من أهل العلم من جعل إذن الإمام شرط، إلا أن يكون الناس لا إمام لهم، كالذين انقطعوا في برية في الصحراء، صحيح، ولا إمام لهم لانقطاعهم ولافتقارهم هناك. لكن هذا إحنا هنا في القاهرة، هل لنا أن نصليها بغير إذن إمامنا، سواء كان إذنا صريحا أو إذنا ضمنيا، ها؟ أم أن أمر الإمام لا يشترط فيها؟ هذه المسألة. قلت وأنها تكون في الصحراء، يعني المصلى، ولها خطبة وصلاة، وهذا إن لم يجبها، وتلك القرينة إن لم تجبها عينا أوجبتها ماذا؟ كفاية، أوجبتها على الكفاية، لأن كل ما من شأنه أن له خطبة وصلاة فإما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا كفائيا. ثالثا أنها أشبهت العيد، كما جاء في حديث ابن عباس فصلى ركعتين كما صلى العيد، ولما كانت العيد واجبة أشبهتها الاستسقاء. يبقى هذه قرينة ثالثة ولا لا؟ ها؟ على أن الاستسقاء واجب بمشابهة الاستسقاء لمن؟ للعيد. قلت رابعا أنها مسببة بأقوى أسباب الحياة، أنها مسببة بأقوى أسباب الحياة. ما هو أقوى أسباب الحياة؟ وهو الماء الذي قال الله فيه، وهو الماء الذي قال الله فيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلا شك أن وجوبها من وجوب ماذا؟ من وجوب سببها، لأن الماء تقوم عليه حياتنا كله حتى العبادات، فهي تقوم إيه؟ تقوم عليه. فهذا لا شك مما يعد قرينة قوية على الإيه؟ على الوجوب. قلت خامسا ولما يخرج لها الناس خروجا عظيما كخروج العيد، بل يفارق في صفة الخروج ما يخرجون في تبذل وخشوع، يعني إذا خرجوا الاستسقاء لا يتطيبون ولا يلبسون أجمل الثياب، لأن هذا أقرب إلى إلى التخشع والتبذل والافتقار والسؤال. يبقى هذه خمس قرائن يا طلبة العلم، هذه الخمس تصلح معنا كقرائن على ماذا؟ على الوجوب. لكن ترى لنا نقول بالوجوب لماذا ونتهيب القول به؟ لأنه لم يسبقنا إلى هذا من عالم ومغى وإمام، ونحن لا نسبق الناس إلى شيء، وإنما نحن أقول تبع ولسنا ماذا؟ متبوعين. واضح يا طلبة العلم؟ قلت فرع، وإن أمر الإمام بها وجبت، ودي مسألة مهمة جدا. إذا أمر ولي أمر بمستحب أصبح ماذا؟ واجبا في حق المأمور به. يعني لو الزوج أمر امرأته بالنقاب وامرأته هذه لا ترى وجوب النقاب والنقاب عندها مستحب، هل لا أن تحتج عليه تقول النقاب مستحب؟ النقاب صار في حقها هي إيه؟ واجبا بأمر من لها؟ بأمر زوجها. واضح؟ بأمر من؟ بأمر زوجها لها في هذا، ويصبح واجبا عليها من دون من؟ من دون الناس. يبقى هذه أول مسألة معنا في تعريف الاستسقاء، ثم في حكم صلاة ماذا؟ الاستسقاء. هل عندك مشكلة يا طالب العلم فيما ذكر؟ قول يا أحمد. نعم، نعم. فلا معذرة في عدم قبولها، صح؟ نعم، أحسنت. صوت. والزيادة التي لم تقع نافية فلا معذرة في ماذا؟ في عدم قبولها. صوب هذا. قوله رحمه الله تعالى: وصفتها وأحكامها كالعيد. وصفتها وأحكامها كالعيد. ضبطتم أم لا؟ واضح. قول المصنف رحمه الله: وصفتها وأحكامها كالعيد، تحت هذه الفقرة سنعقد فصلا طويلا. ونبدأ بمسألة أولا ركعتان، هي ركعتان. قلت إجماعا، قال الشوكاني رحمه الله: وقد وقع الإجماع من المثبتين للصلاة، وقد وقع الإجماع من المثبتين للصلاة على أنها ركعتان، كما حكى النووي والحافظ بن حجر. قلت: فضلا عن الدليل، فصح عن عبد الله بن عباس قوله: ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. وكذا عن عبد الله ابن زيد وهو في الصحيح: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وعن عباد بن تميم مثله، عن عمه عبد الله بن زيد: استقبل القبلة فصلى ركعتين. وفي حديث أبي هريرة وفيه لين بزيادة: فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة. سند فيه لين، يعني بعض رواته قد تكلموا فيهم، ولكن بكلام لا ينزل بحديثهم البت. ف تمام، يعني ضبطهم ليس بالضبط القوي، ضبط خفيف. قلت أما ما قاله بعضهم من أنها أربع بتسليمتين، وهذا قال به الهادي، الهادي هذا له أتباع ومذهب اسمه مذهب الهدوية، وهو مذهب يمني تستطيع أن تقول، لأن وجوده خارج اليمن وجود ماذا عزيز ونادر، والذي يظهر أنه مذهب ميت لأنه لا يكاد هذا المذهب يدين به أحد، ولا يكاد يذكر له شيء إلا في كتب الإمام من الشوكاني رحمه الله. صحيح. وذلك استدلالا، هنقول الهدوية جابوا الأربع منين؟ استدلالا باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، فقالوا والجمعة ركعتان وخطبة، وإنما وقعت الركعتان الخطبة مكان الركعتين، فمن صلى استسقاء صلى أربعا إلا أن يستسقي في الجمعة. شوف الكلام جابوا منين؟ هذا استدلال عن طريق رأس الرجاء الصالح، إنه هو افترض إن الجمعة ركعتان وخطبة، يبقى الخطبة مقام الركعتين لأن الجمعة محل من الظهر. شوف ربط الكلام، فلما كانت الجمعة ركعتين ما كانت الخطبة محل ماذا الركعتين. وعلى فكرة دي حجة لبعض العوام إن الخطبة تبقى قصيرة جدا لأنها بمقام ركعتين في صلاة الايه الظهر، فقال فصارت بهذا الاستسقاء أربعا إذا استسقى في غير الجمعة. قلت قال الشوكاني رحمه الله تعالى وهذا من الغرائب التي يتعجب منها، سيد معلش مشوار آخر هات الرهبة من وراء الرهبة. ثانيا الإجماع على رده، يعني الإجماع على رده، لأن الإجماع السابق ينفي الخلاف الإيه يرد الخلاف الإيه اللاحق، فالإجماع قبل على أن صلاة الاستسقاء ماذا ركعتين. قلت فضلا على أن كون أن مثله لا يخرق الإجماع، يعني ليس الهادي ولا الهدوية ممن يخرقون إيه، لأن الإجماع هو اتفاق من مجتهد الأمة. صحيح. يبقى ما ينفعش تحتج على الإجماع بخلاف الشيعة، لأن الشيعة ليسوا داخلين فين في مجتهد الأمة، ولا الهدوية داخلين في مجتهد الإيه، فخلافهم لا يؤثر على الإيه على الإجماع ثبوتا. واضح يا طلبة العلم. قلت ثالثا وهذا نظر ضعيف، فكيف وهو معارض بالأثر، وإذا حضر الأثر بطل الإيه، يعني كلام الهادي ده مبني على الإيه على فهم ونظر، وإذا حضر الأثر والدليل من الكتاب والسنة فلا حاجة لنا إلى ماذا إلى النظر، فضلا عن كونه أصلا نظر إيه نظرا ضعيفا. قلت رابعا ولأن مبناه وأساسه ضعيف، من أن الخطبة مقام الركعتين، وإنما صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل من أهل العلم ما قال من قال هي الأصل، صلاة الجمعة هي الإيه هي الأصل. لكن هو فعلا اللي قالوا ان الركعتين مقام الخطبة لهم برضو وجه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة فسمى الخطبة ايه؟ صلاة، صح؟ من يوم الجمعة فسعوا الى ماذا؟ الى ذكر الله. فقال لما قال تعالى اذا نودي للصلاة، يبقى اذا الخطبة هي المقصودة بقوله اذا نودي للايه؟ فلما سماها صلاة اي الخطبة، تمام؟ طيب تسميتها صلاة لماذا؟ لانها وقعت مقام ركعتين. ليه؟ فشوف الكلام جاي منين. طبعا هو فيه لفة طويلة جدا، ولكن تبين لك ضعف هذا. قلت وعليه، فهي ركعتان لا عبرة في هذا بالمخالف. يبقى هذه أول مسألة تحت الصفة، وهي أن صلاة الاستسقاء ماذا؟ ركعتان. المسألة الثانية جهرا، قلت ولا خلاف على كونها جهرية، أو ولا خلاف في كونها، في كونها جهرية. وقد نقل الإمام ابن بطال، وقد نقل الإمام ابن بطال إجماعا. كما نقله عنه الحافظ ابن حجر. وقد وقع التصريح بالجهر في رواية من؟ عبد الله بن زيد، في حديث عبد الله بن زيد. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذا مفهوم قوي من حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه، من قوله فصلى ركعتين كما يصلي العيد. فضلا عن قرينة قوية، وهي أنها صلاة ذات خطبة واجتماع، فيبعد أن تكون سرية، طيب. يبقى إذن هذه المسألة الثانية، وهي مسألة بلا خلاف، والخلاف الذي في المسألة الأولى خلاف لا إيه؟ لا يسكر. المسألة الثالثة القراءة فيهما. قلت وإن لم يرد نص، وإن لم يرد نص في تعيين قراءة خاصة، لها، ولكن يصح الاستدلال بحديث عبد الله بن عباس من قوله كما يصلي العيد، فهو محتمل قوي. في صفة القراءة يعني بسبح والغاشية، يشهد لهذا أن أغلب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعات ذات الخطب كان بسبح والإيه؟ والغاشية. وقد وقعت رواية عن أنس رضي الله عنه بتعيين سبح والغاشية، يعني في قراءة الاستسقاء، وإن كانت لا تخلو من مقال، ولكن تصلح للاستئناس بها. فرع: هل يشرع أن يصلي الإمام بآيات الاستغفار وآيات السقيا؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فيتقصد الصلاة بمثل هذه السور أم أن هذا لا يشرع؟ قول. يعني انت تروي الامرين، فمن اعتبر بالمعنى قال انه يقرأ ايات السقيا والاستغفار صحيح، ومن وقف على الدليل قال لم يأتينا دليل فيه في قراءته ايات السقيا والاستغفار، فما ايهما يغلب، المعنى ولا الدليل؟ ما هو العبادات الشرعية معقولة المعنى من جهة، صح ولا لا؟ مش كده؟ والمسألة دي مهمة جدا. ليه؟ سأضرب لك مثالا عمليا. من الناس من لا يقوى على نتف الإبط، صح ولا لا؟ وهم كثير. لو اعتبروا بالنص والنص قد جاء بالنتف، يبقى إما أنه لن يفعل أو إما أنه يقع في حرج الفعل، صح؟ ومن اعتبر بالمعنى قال إن هو المعنى إزالة هذا الشعر، فيشرع إزالته بأي ماذا؟ بأي مزيل، سواء كان هذا المزيل النتف أو كان هذا المزيل بعض الكريمات المزيلة أو كان هذا المزيل هو الحلق بالماكينة أو نحو ذلك. فنحن الآن في نزاع ما بين أمرين، ما بين كون العبادات معقولة وبين كون العبادات ماذا؟ الأصل فيها ليه؟ توقف والنص. فمن عنده شيء سوى ما قال محمود محمد فليفيدنا به. ايه؟ يقول الاصل في السنن التوسع لا التضييق، ولما كان السنه يبقى الامر فيه ساعه من قراءه ايه؟ طب يوشك ان تصبح هذه القراءه سنه متبعه، كما نجد اليوم في صلاه الاستسقاء صلاة الكسوف من يحرص على قراءة سورة القمر لأن فيها ذكر الايه؟ الخسوف. نعم. ما احنا قلنا ان الصلاة ليست واجبة، هي سنة. ليس هناك دليل يمنع من قراءة هذه الآيات، والدليل الجازم لذلك هو قوله كصلاة العيدين والمشبه لا يساوي المشبه به في كل حالة، فنقول على الأقل بجواز ذلك من غير اتخاذ الأعلى. وهناك وجه أنه كان يكثر من الدعاء بالإيه؟ بالاستغفار، وصح عن بعض السلف كان عمر لما جاءوا يستسقون قرأ عليهم هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقرأ الآية الأخرى التي في سورة هود إلى آخره. يا حاج فعلا لم يأتي عن السلف أنهم قرأوا بغير هذا، ولو أنهم قرأوا بغير سبح والغاشي لروي لنا عنهم ذلك. وأما ابن عباس قال فصلى ركعتين كصلاة العيد، ففعلا يشهد أنه صلى بسبح والغاشية رواية أنس رضي الله عنه. والأصل العام أنه كان غالبا في الجمعة وفي العيدين يصلي بسبح والإيه؟ والغاشية، وهذه الصلاة تشبه إيه؟ سبح والإيه؟ تشبه العيدين وتشبه الجمعة، لكن الكسوف خرجت عن الشبه ليه؟ لأن جاء نص الصحابة فيها فقرأ قراءة إيه؟ طويلة كسورة البقرة. المسألة تتأرجح أنا عارف، وهذا شيء طيب. قول. الأصل إيه؟ أي قرآن يا أخي؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والاختراع اللي احنا اخترعناه ده وإن كان له أصل تمام، إن احنا لا نكاد نبكي إلا في آيات التحزين، كل آية في القرآن الكريم مبكية. وهذا شيء والله حمدته في إمام الحرم الشيخ الشريم حفظه الله تعالى، وكان مرة يقرأ في سورة الصفات قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فبكى، فعجب بعض إخواننا ما باله يبكي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأذكر أنه في هذه الآية في السنة قبل الماضية والتي قبلها أن يحصل منكم على تسجيل لقراءة الشيخ الشريم أو لصلاة الحرمين، فالشيخ لم ينقطع بكاؤه في هذه الآيات حتى ركع وعاد إليها وهو يبكي. فصرت في نقاشية مع بعض إخواننا في الحرم ما يبكيه، فوضع بعضهم علامة استفهام إما لشأن خاص، لأن الشيخ كان قد ابتلي في أهله رحمه الله تبارك وتعالى، ويظهر أنها تركت وراءها طفلا صغيرا وكانت قد ماتت بالمرض الخطير. وقال بعضهم لا، إنما هذا هو دأب الشيخ، وهو أول من علمناه بكى في الفاتح. على ما قرأنا في سيرة أهل العلم قديما ذكروا الآية التي بكى عندها الفضيل، التي بكى عندها عمر، التي بكى عندها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إن عذاب ربك لواقع، الآية التي بكى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك. لكن لم يذكروا لنا تاريخا أبدا سلف أن أحدا قرأ الفاتحة فبكى، وإن كان هذا قد جرى للشيخ السديس بعده أيضا، وهما أبدا إيه يعني صنوان، وهما أبدا صنوان وفرس رهان أبدا، ولا عجب أن يجمع بينهما في هذا وذاك. المهم يعني، فقال بعضهم لا هو بكى لأنه يقرأ قرآنا، لو أنزلنا هذا القرآن عليه على جبل لرأيته خاشعا إيه. وفعلا من أمعن التفكر في القرآن الكريم تبكيه كل آية ولو قرأ تبت يدا أبي لهب وتب. من أمعن فعلا التفكر كده في القرآن الكريم تبكيه كل آية، إي والله. فإذا كانت العلة إظهار التذلل، ففي سبح والغاشية من آيات البكاء تمام. ولعل آخر فائدة وقفت عليها في الغاشية وهي فائدة عزيزة، رب العالمين قال وجوه يومئذ خاشعة، ثم قال وجوه يومئذ لماذا لم يعطف؟ لأنه معروف أن المعطوف ينزل رتبة عن المعطوف عليه، والمؤمنون لا ينزلون رتبة عن الكافرين، فلم يعطفهم عليهم صحيح، لأن العطف فيه ماذا علاقة بين المعطوف والمعطوف عليه، وأنه ينزل عنه رتبة، وجبريل وميكال، لأن ميكال ينزل عن جبريل عن جبريل رتبة صح مش كده. وإذا قال تعالى في سورة التحريم ثيبات وأبكار، لكن قبلها لم يعطف شيئا، مسلمات مؤمنات، إن هذه المعاني كلها لا ينزل بعضها عن بعض، إنما الثيب والبكر، فالثيب تنزل رتبة عن من؟ عن البكر مش كده؟ ليس أبدا طبعا، إلا أن تكون الثيب دينة أعظم دينا من البكر، فلا تنزل عليك، فلا تنزل رتبة عنها، واضح؟ فإذا أقول كل سورة من سور القرآن الكريم هي هكذا، هي إيه؟ احذر أن يكون وقف، شوف شغال ولا. كل سورة من سور القرآن الكريم لا تنزل رتبة عن ماذا؟ عن أختها في هذا الباب، في باب التخشع وفي باب البكاء. فلو كانت العلة هكذا فنقول لك وسبع والغاشية فيهما بكاء صحيح، وفيهما ذكر الآخرة، والغاشية هذه أيضا يعتبر من سور التحزين مش كده. يبقى المسألة الآن موقوفة على تغليب النص والاعتبار بقاعدة التوقف، ولا الاعتبار بماذا؟ بالمعاني. مسألة القراءة في الاستسقاء صحيح. وذكرنا فيها أمرين، وهو ما يستحب فيها من قراءة سبح والغاشية استنادا إلى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: فصلى ركعتين كما يصلي العيد، وهذا مفهومه أنه قرأ فيهما ما قرأ في العيد من سبح والغاشية. وجاء في رواية أنس عند البياخي: ولا تخلو مما قال من ذكر سبح والغاشية صريحا. وثالثا، لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة ذات جماعة وخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقرأ بماذا؟ بسبح والإيه؟ والغاشية. قلت: ولا شك أن الاعتبار بالنص أقوى من الاعتبار بالمعنى، لأن المعنى محتمل، ولو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير ما اعتاد عليه قراءة لجاء النص. لو قرأ النبي غير سبح والغاشية لنص الصحابة على ذلك، صحيح، لأن الراوي قد يذهل عن ذكر شيء اعتمادا أو اعتبارا بالأصل الايه؟ بالأصل العام. ثانيا أو خاصة، أن القراءة بغير السبح والغاشية كتقصد قراءة آيات الاستغفار والسقيا يوشك أن يصبح سنة، وما وجد سبب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل فلا يتعين فعله. فإن لم يكن القول بعدم جواز قراءة مثل آيات الاستغفار والسقيا، كان التوقف. والمشروعية لا تثبت إلا بدليل قلي بقول النبي والمشروعية لا تثبت إلا بدليل جلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أولا، حديث المسيء صلاته اقرأ ما معك من القرآن، صحيح، لكن ليس فيه تقصد قراءة آيات بعينها. يعني هل تفهم منه لو أن هذا المسيء تقصد قراءة بعينها في كل صلاة بعينها هذا يجعله بدعة ولا لا؟ المسألة الرابعة، التكبير. ماذا نعني بالتكبير هنا؟ التكبير بين يدي القراءة، صحيح. هل يشرع التكبير في صلاة الكسوف كما يشرع التكبير في صلاة العيدين؟ قلت يعني بالتكبير هنا بين يدي القراءة 7 في الأولى و5 في الثانية كما في صلاة العيد، وقد ذهب إلى المشروعية الشافعي وابن جرير وابن المسيب، وهذا مروي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أو ابن الحسن الشيباني، وهي رواية عن أحمد. قلت خلافا لمذهب الجمهور. على أنه لا تكبير في الاستسقاء، وقال داود الظاهري بالتخير، يعني ممكن تفعل وممكن ألا تفعل. واستدل القائلون بالمشروعية أو المجوزون بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فصلى ركعتين كما يصلي العيد، وروى الدارقطني عن ابن عباس يعني مثله بزيادة يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد، يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد ويقرأ سبح والغاشية. ولكن في إسناده محمد بن العزيز ابن عبد العزيز، محمد بن عبد العزيز ابن عمر الزهري، وهو ضعيف. هذه مسألة خلافية أخرى بين الجمهور والشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن أحمد من جهة، وصاحبي أبي يوسف أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة هما من؟ أبو يوسف ومحمد بن حسن. فهنا قال الأولون بمشروعية التكبير في الاستسقاء استنادا على قول ابن عباس فصلى ركعتين كما يصلي ماذا؟ العيد. وقال الجمهور بأنه لا تكبير، وإنما قصد عبد الله بن عباس من المشابهة ماذا؟ أشبهت العيد في العدد والجهر، وأن الصلاة قبل ماذا؟ قبل الخطبة لا بعد الخطبة. فهنا نحن الآن ما بين مفهومين، وخاصة وقد ضعف الحديث المروي عن ابن عباس والذي فيه كان يقرأ سبع، كان يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. فمن ترجع عنده قول الشافعية؟ نعم الشافعية ولا الجمهور؟ قول لماذا؟ أحسنت يا أحمد أحسنت. ما هو أقوى فرق بين صلاة العيد وسائر الصلوات؟ ها؟ هي التكبيرات، تكاد تكون هي المفارقة ما بين صلاة العيد والجمعة، صحيح؟ فابن عباس لما نص عليها ما هو أقوى فرق يصدق على صلاة العيد بينه وبين سائر الصلوات؟ هي التكبيرات. فلما كانت الاستسقاء تشبهها فتشبهها في هذا الوجه الذي هو وجه الايه؟ وجه المفارقة. وهذا لا شك فهم قوي. غير ان فعلا قول الجمهور قوي من جهة ان روايات كثيرة ذكرت صفة الركعتين من الجهر كعبد الله بن زيد، من أبي هريرة أنها بلا أذان وبلا إقامة، صحيح؟ فلو كانت هناك تكبيرات لإيه؟ لذكر أولئك، لأن هذا أمر لا يذهل عنه الراوي لأهميته ولمفارقته. تكافأنا. غيره قول يبقى إذن هناك وقوع. هو الآن هنقف الآن عشان نشوف، هنضبط المسألة بكلمة قالها أبو سفيان قبل قليل. هل يلزم في التشبيه مطابقة المشبه للمشبه به؟ ها؟ لا يلزم، صح؟ لا يلزم. فعشان نقول أنه صلى ركعتين كما صلى العيد، تمام؟ فينبغي أن تكون هناك وجود شبه، وجود له المفارقة، ولا يلزم المطابقة. فالمشابهة حاصلة في الصلاة قبل الخطبة، المشابهة حاصلة في وجود خطبة، صحيح؟ مشابهة حاصلة في أن الصلاة جهرية، مشابهة حاصلة في أن الصلاة فين؟ في المصلى في الصحراء، تمام؟ كل هذه وجوه مشابهة، تمام؟ فلا يلزم من قول ابن عباس كما صلى العيد أن تكون هناك مشابهة فين؟ في التكبيرات أيضا، صحيح؟ والأصل النفي لا الإثبات، وعشان تثبت لابد من دلالة قوية، وقول ابن عباس كما صلى العيد يعتبر إيه؟ محتملا، صحيح؟ والأثر المروي في إثبات التكبيرات أثر ضعيف، غير هذا كلام جيد من اللي قاله. خذ قول يا أبو سيد. لا أنا أروي لك الحديث مختصرا هكذا، ولكن الحديث فخطب خطبة ليست كخطبتكم. نعم أيوة، ما ده في ذات الرواية. بس المفهوم هنا ضعيف ولا المفهوم قوي؟ فصلى كما ركعتين كما صلى العيد. وأقوى وجه لمفارقة العيد لسائر الصلوات وجود التكبيرات، وده اللي خلى داود الظاهري يقول إيه؟ بالتخير. ليه بقى؟ ليس الرجل بزاهد، إنما الأدلة إيه؟ تكافأت عنده. نعم يا محمد. الذي يناسب معنى أنها مخصوصة أن يكون فيها تكبيرات، لكن ممكن نقول لك طب ما هي مخصوصة فين؟ أنها تصلى في المصلى. مخصوصة أن لها خطبة تتبعها خطبة ويسبقها دعاء. مخصوصة أن يخرج مبتزلا متبذلا، ليس كما يخرج إلى كل صلاة خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد. كلام قوي لكن مجاب عليه. خذ طب ما هو قول ابن عباس يعتبر نقلا ولا لا؟ لما يقول فصلى ركعتين كما يصلى ايه؟ كما صلى العيد، الا يعد هذا من باب النقل؟ ما هو لا شك انه مفهوم قوي. طب قول لي ليه خاصة بصلاة العيدين؟ هذا هو السؤال، هل التكبير يكون في نعمة ولا ممكن التكبير يكون في بلاء؟ طب ما قال الله أكبر إنها السنن، قام فزعا من نومه يقول الله أكبر، فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. ما هو التكبير برضو يقال حال الايه؟ حال الفزع والمصيبة. لكن كلامك جيد ان مناسبة التكبير العيدين اقوى من مناسبة التكبير الاستسقاء، تمام؟ قول يا استاذ بسام. ليس من شرط ان ينص الراوي على كل شيء، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن روى حج على من لم يروي. وابن عباس رواه لنا انها كانت كصلاة العيدين، صحيح؟ خلاص يبقى الأصل عدم التكبير. نعم يا أبا عمر ماذا تقول؟ يبقى أنت تقول إن ليس هذا الدليل كافيا في إثبات التكبيرات، صحيح؟ وهو دليل المشابهة صلاة الاستسقاء للعيدين. طيب، طب أنا أسأل سؤال، الاحتياط الفعل ولا عدم الفعل؟ لأن لو كانت سنة لم تفسد الصلاة بها، ولو كانت بدعة، صحيح؟ قول يا حازم تاني. طيب قلت وترجح قول الجمهور على قول الشافعي ومن معه بعدم مشروعية التكبير في الاستسقاء، وذلك لأن الأصل عدم الفعل، والعبادات مبناها على التوقف. ثانيا، وأن قول ابن عباس رضي الله عنه فصلى ركعتين كما يصلي العيد ليس صريحا في إثبات تكبيرات في الاستسقاء، لأنه محتمل في المكان والجهر، وكون الصلاة قبل الخطبة أو تأكيدا على أنها ركعتان لا تزيد، ثالثا يظهر أن تكبيرات العيد خاصة بها من قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذه الآيات نزلت في معرض الحديث عن العيد وأحكامه. رابعا أن مناسبة التكبير للعيد أقوى من مناسبة العيد للقحط، أن مناسبة التكبير للعيد أقوى من مناسبة التكبير للقحط والجفاف. خامسا والأصل العدم، وبه يقع الاحتياط في العبادة، لأن غاية التكبير لو ثبت أنه سنة. سادسا قل الذين رووا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الاستسقاء لم يذكروا التكبير، وذكر ابن عباس له محتمل، فلا تثبت عبادة باحتمال ومثل هذا لا يزهل الراوي عن ذكره. تأملت هذه الوجوه الستة بها تقنع أنه لا تكبير خلافا لمذهب الشافعي والرواية عن أحمد ومن معهم. طيب المسألة رقم كم؟ الخامسة، لا أذان ولا إقامة، ضع نقطتين ولا نداء. قلت يعني ولا نداء الصلاة جامعة. رجحه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى خلافا للشافعية والحنابلة الذين قالوا باستحباب النداء لها بقول الصلاة جامعة. قلت أما أنه لا أذان ولا إقامة لحديث أبي هريرة الذي مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، قلت ولما كانت الاستسقاء شبيهة بالعيد لم يكن لها أذان ولا إقامة كالعيد، أما نداء الصلاة جامعة فلا يشرع كذلك، لأن الأصل في العبادات التوقف. وما وجد سببه، وثانيا ما وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل فلا يشرع فعله. ثالثا والقياس على الكسوف قياس فاسد، الذين قالوا الصلاة جامعة قاسوها على الايه؟ هل هذا القياس صحيح يا طلبة العلم؟ دع القلم واجبه، لماذا هو قياس فاسد؟ ها؟ نريد وجوها جديدة. قول كيف؟ يعني هي أشبه بالعيد فنفسد القياس على الاستسقاء بالقياس على ماذا؟ على العيد. فهمت هذا؟ يعني إذا عرضك رجل بقياس ممكن ترد عليه بقياس، ولكن يكون قياسك إيه؟ تقول له لا، هي أقرب إلى العيد شبها منها إلى ماذا؟ إلى الاستسقاء، إلى الكسوف، لأن وجوه مشابهة الاستسقاء بالعيد إيه؟ كثيرة. المصلى ركعتان شهرا خطبة، تمام، لكن الكسوف تمام بعيدة الشبه لأن فيها ركوعان وقراءة طويلة جدا وخطبتها قصيرة جدا، ليست كخطبة الايه؟ الجمعة أو خطبة العيد. يبقى وجه المشابهة أبعد. من يفسد القياس أيضا؟ صلاة مباغتة ما لها موعد سابق، فاحتجنا إلى أن ننادي، لأن ممكن دلوقتي عياذا بالله الشمس يحصل لها إيه؟ فننادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لكن صلاة الاستسقاء تكون بماذا؟ بمواعدة سابقة من؟ من الإمام، فموعدها معلوم، فلم نكن في حاجة إلى أي إيه؟ إلى أي نداء، لأن موعدها معلوم فيدعى الناس إليها بموعد سابق. نعم، قلت والقياس على الكسوف فاسد، لأن صلاة الكسوف صلاة فجائية أو مباغتة، لأن صلاة الكسوف صلاة فجائية أو مباغتة، فكانت الحاجة إلى النداء لها، فتعينت الحاجة إلى النداء لها بقول الصلاة جامعة، بخلاف صلاة العيد، بخلاف صلاة الاستسقاء، فإنها صلاة موعودة بوعد الإمام الناس، وأن صلاة الاستسقاء أقرب شبهها، هذا ثانيا، بصلاة العيد من الكسوف، يعني في الصفة وكونهما في المصلى. ثالثا وأن صلاة الكسوف تفارق صلاة الاستسقاء في الصفة من حيث طول الصلاة ووجود ركوعين وخطبة قصيرة فيها زجر وتخويف، بخلاف خطبة الاستسقاء فتشتمل على استغفار ودعاء وتذلل. يبقى مسألتنا الخامسة أنه لا يشرع في صلاة الاستسقاء ماذا؟ لا أذان ولا إقامة ولا نداء، ومن قال بالنداء قياسا على الكسوف، فقوله إيه؟ رد للمفارقة ما بين الكسوف والاستسقاء. وأقوى وجوه المفارقة أن صلاة الكسوف صلاة فجائية مباغتة، لكن صلاة الاستسقاء تكون على وعد سابق من الإمام. نعم. لا، لا تسقط السنة بكون الناس يعلمون، لأن العلم الذي يعلمه الناس مسبقا بماذا؟ بالكسوف، ليس علم جزم، إنما هو علم ماذا؟ اجتهادي. ثم العبادات الشرعية لا تسقط بهذا. سأضرب لك مثالا، تجاه المؤذن يمنة ويسرا ويسرة، كان لماذا؟ أن يبلغ صوته عن يمينه وأن يبلغ صوته عن شمالك. ألا ترى أن الوسائل السمعية أو الصوتية الآن تقوم هذا المقام؟ الاضباع كان لماذا؟ لإخافة المشركين في الحج أو في العمرة، صحيح؟ واليوم لا مشركين، لا مشركين فين؟ في مكة. ومع ذلك بقي المسلمون على سنة ماذا؟ الاضباع، وهي كشف الكتف الأيمن. فكون الناس يعلمون اليوم بموعد الاستسقاء، هذا لا يعني سقوط النداء بقول الصلاة جامعة. بارك الله فيك. الكسوف والليل، كون الناس يعلمون الكسوف موعدا مسبقا، هذا لا يعني سقوط النداء الصلاة جامعة، لأن هذا ليس مما تسقط به العبادات الشرعية. واضح يا طلبة العلم؟ سادسا، المسألة السادسة، المصلى. قلت ومكان الاستسقاء المصلى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فصلى ركعتين، يعني كما يصلي العيد. وهذا فيه تعيين المصلى، لأن صلاة العيد مكان والمصلى. وقد جاء ذكر المصلى في غير حديث صريحة، من ذلك حديث عبد الله بن زيد خرج إلى المصلى فاستسقى، من ذلك حديث عبد الله بن زيد خرج إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر. قلت ولم يختلفوا على مشروعيتها، يعني في المصلى، وإن جازت في المسجد. المسألة السادسة، الخطبة. سابعة، بلا كراهة، لا أعلم أحدا كراهة، لا أعلم أحدا كراهة في المسجد. قلت المسألة السابعة، الخطبة، لما صح من حديث عبد الله بن زيد قال فاستقبل القبلة وبدأ الصلاة قبل الخطبة. وفي حديث أبي هريرة كذلك، صلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. وفي حديث عبد الله بن عباس قال فلم يخطب كخطبتكم. قلت والخطبة قول الجماهير أهل العلم، إلا من خلاف لا يعتبر به في نفي الخطبة، مستدلين بقول ابن عباس ولم يخطب كخطبتكم. هو فاهم ان عبد الله ابن عباس هنا نفى مطلق الايه خطبة. قلت ونفي عبد الله ابن عباس ها هنا ليس نفيا لمطلق الخطبة، وانما هو نفي لماذا؟ للمشابهة. وقد جاء صريح القول بالخطبة في حديثي عبد الله بن زيد وأبي هريرة. خاصة وقد بين ابن عباس حقيقة قوله فقال ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، لم يزل في الدعاء والتضرع والإيه والتكبير. ففهمنا قوله فلم يخطب كخطبتكم بمعنى أن أكثر خطبته كانت إيه دعاء، بأن أكثر خطبته وقع دعاء لا موعظة وتعليما. يبقى هذه المسألة السابعة معنا وهي مسألة ماذا؟ الخطبة. فاتفق على أنه صلى الله عليه وسلم خطبهم في الاستسقاء إلا من خلاف لا يعتبر به، وهذا الخلاف أصله حديث ابن عباس أنه قال فخطبنا ليس كخطبتكم أو فلم يخطب كخطبتكم، ففهم منه أنه لم يخطب البت، إنما ابن عباس لم ينفي الخطبة إنما نفى المشابهة، بدليل أنه في تمام الرواية قال فلم يزل في الدعاء وكذا إلى آخر. واضح؟ طيب فرع سمحت يا أستاذ إن شاء الله النساء تزل النقاب على وجوههن لنتمكن من إضاءة المسجد، على النساء إزالة النقاب على وجوههن. طيب فرع واختلفوا في تقديم الصلاة على الخطبة فذهب الأكثرون إلى أن الصلاة قبل الخطبة كما وقع صريحا في حديث عبد الله بن زيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وروي مثله عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. قال القرطبي رحمه الله يعتضد القول بتقديم الصلاة، يعتضد القول بتقديم الصلاة بمشابهتها العيد. يبقى إذن هذا قول الجماهير أن الصلاة قبل الإيه؟ قبل الخطبة، تمام؟ وهذا منصوص عليه في أكثر من حديث عن عائشة أبي هريرة عبد الله بن زيد تمام وابن عباس، وقد وقع صريحا فبدأ بالصلاة قبل الإيه؟ والشوكاء والإمام القرطبي قال يعتضد هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن ابن عباس أشبه العيد فتكون خطبتها بعد الصلاة. صحيح؟ قلت ايه؟ نعم يعني يقوى، بتقول فلان عضدي يعني يقوي شأني وأمر. قال الإمام الحافظ ابن حجر ويمكن الجمع هذه الإضاءة كافية؟ كافية ولا ايه؟ لو امكن بس كده رجاء عذرا على النساء ازدال النقاب مرة أخرى. ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات، لأن في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثم صلى، ففهم بعضهم أنه قدم الخطبة على الإيه؟ على الصلاة، واضح؟ فالحافظ ابن حجر هيفك لنا هذا الإشكال، وهو نجم هذا العلم، حافظ ابن حجر، وهو علم ماذا؟ جمع المختلف منين؟ من الروايات، صحيح؟ على الإيه؟ على المؤتلف. فقال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء، بدأ بالإيه؟ بالدعاء قبل الصلاة، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم خطب، ثم خطب، فاقتصر بعضهم على شيء وبعضهم على إيه؟ على شيء، يعني بعض الرواة ذكر الدعاء والصلاة، ففهم بعضهم إن إيه الخطبة قبل الإيه، وبعض الرواة ذكر الصلاة ثم الإيه الدعاء، ففهم بعضهم أن الإيه الدعاء بعد الإيه. فالحافظ ابن حجر يقول إنه حصل منه ثلاثة أمور: دعا، صلى، فخطب. دعا، صلى، فإيه؟ فخطب. فبهذا تأتلف روايات من قدم الإيه الخطبة مع روايات من أخر الإيه الخطبة. فاقتصر بعضهم على شيء وعبر بعضهم، فاقتصر بعضهم على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة، بالدعاء عن الخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. يبقى هذه المسألة رقم كم؟ ها؟ السابعة، وهي أن الخطبة قبل الإيه؟ أن الخطبة بعد الصلاة، وهذا أقوى في مشابهتها العيد. فإن دعا قبل الصلاة فلا بأس لورود روايات بدعائه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. المسألة الثامنة، تاسعة العد عندكم، هذه مشكلة من قديم ولا حل لها، ولا حل لها، لن تحل. لعله عداد الصوفية هذا ممكن يكون حل. قلت المسألة التاسعة على عد بعضكم والثامنة على عد آخرين. المنبر، وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر المنبر من قوله: فرقى المنبر ولم يخطب كخطبتكم هذه. وجاء هذا أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر وضع له في المصلى. قحوط المطر، فأمر بمنبر وضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قلت: وهما صريحان في إخراج المنبر، يعني في صلاة العيد، هي في صلاة الاستسقاء، وهذا مما يقوي عدم المشروعية بإخراج المنبر فين؟ في العيد، وإلا لما جاء الإنكار على مروان لما أخرجه. وهذا مما يقوي وجه مفارقة صلاة العيد لصلاة ماذا؟ الاستسقاء من جهة، وإن أشبهتها من إيه؟ من جهة أخرى. طبعا هذا يقوي قول أبي سفيان إن إيه؟ إن لا يقتضي التشبيه مطابقة الإيه؟ المشبه للمشبه به، ولا مساواة المشبه للمشبه به. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، المسألة العاشرة، في صفة لباسه أو في التجمل، اكتب التجمل، ولا يخرج لصلاة الاستسقاء متجملا، وإنما يخرج كما وقع في الروايات مبتزلا متواضعا متضرعا. ولأن الأصل في اللباس هو الابتزال، والتجمل عارض عليه، ثالثا ولا معنى للتجمل هاهنا لمفارقة صلاة الاستسقاء صلاة العيد في السبب والمعنى، يبقى هذه مفارقة أخرى، إن من خرج لصلاة الاستسقاء يخرج مبتذلا ماذا؟ متواضعا خاشعا، لا يتقصد جمالا ولا هيئة ولا إيه ولا زينة ولا شيئا من هذا. واضح يا طلبة العلم؟ المسألة 11 في خطبة الاستسقاء، وفيها قول ابن عباس ولم يخطب كخطبتكم، في إشارة إلى مفارقة خطبة الاستسقاء، في إشارة إلى مفارقة خطبة الاستسقاء لسائر الخطب من جهة اشتمالها أكثر على ماذا؟ على دعاء واستغفار، كما قال ابن عباس فلم يزل يدعو أو في الدعاء والتضرع والتكبير. طيب نعود لكلام المصنف، قال ويأمر بالتوبة وترك الظلم والصيام والصدق، يأمر بالتوبة وترك الظلم والصيام والصدق. قلت أما الصيام فلا دليل عليه إلا من عمومات لا تصلح دليلا خاصا على أمر الناس بالصيام لدفع القحط والجدل. أما الصدقة فظاهرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فتبين به علاقة الصدقة بماذا؟ بالمطر، وإن مما يستجلب به المطر ما يكون من كثرة الصدقات. أما الأمر بالتوبة وترك الظلم فهذا أمر عام يصلح في موضع الخصوص هاهنا، لأن البلاء لا يرتفع إلا بماذا؟ إلا بتوبة، وأن التوبة لا تتحقق إلا بترك الظلم، لأن البلاء وهو القحط والجذب لا يرتفع إلا بتوبة، وأن التوبة لا يكمل معناها إلا بترك الظلم. قوله ثم يخرج بهم ليوم يعدهم، قلت يعني إلى المصلى استحبابا لا وجوبا، طب لماذا قلنا الخروج إلى المصلى مستحب ليس بواجب؟ لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بالوجوب، فلم يقل أحد بوجوب المصلى في الاستسقاء، فضلا عن قولهم جميعا بمشروعية الاستسقاء فين؟ في المسجد، بل وفي خطبة الجمعة. ولكن الخروج أفضل. طب لماذا الخروج أفضل؟ لأن أكثر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخروج أفضل لأن أكثر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع فين؟ في المصلى. بل تكلف لذلك من ماذا؟ من إخراج المنبر والوعد. قوله ليوم يعدهم كما صح من حديث عائشة الذي مر معنا، كما مر من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له يعني في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. خاصة أنها صلاة لا نداء لها، فكانت المواعدة بمثابة ماذا؟ النداء. فضلا أنه يستحب فيها ماذا؟ جمع الناس، وخاصة من الصالحين والأخيار منهم، بل والعجزة والشيبة. لأن مثل دعاء هؤلاء يستجلب به المطر كما في الحديث إنما ترزقون بمن؟ بضعفائكم. يبقى عرفنا أنه استحب مواعدة الإمام الناس، وأنه لا ينبغي أن يصليها فجأة أو مباغتة ليتهيأ بذلك الناس ويجمع لها الجمع أكبر ويخرج لها من يتعين عليهم الخروج. قلت قوله رحمه الله تعالى ليوم يعدهم، فقد اختلفوا في صفة الخروج، لأنه لم يأتي نص لا على النساء ولا الحيض ولا ذوات الخضور، ولكن قد يشهد لهذا الخروج مشابهة الاستسقاء للعيد. خاصة أن البلاء عام، وخص بعضهم بالخروج من الضعفة من الشيبة والعجز والعجائز. ونص على الصالحين من عباد الله خاصة كما كان عمر رضي الله عنه يدعو من العباس رضي الله عنه. اي القولين ترجع عندك؟ دعوة عموم الناس بالنساء والحيض والعواتق وزوات الخطور، ولا دعوة الشيوخ والعجائز والصالحين؟ قول يا اسماعيل. دعوة عموم الناس. لكنه لما دعا النساء للخروج علل بعلة غير موجودة في الاستسقاء، ليشهدنا الخير ودعوة من، وهذه العلة غير موجودة، صح؟ مش كده ولا لا؟ خاصة ان سر البلاء مين؟ فلماذا يدعو من الخروج؟ وقد يكون هذا الجوع والقحط بسبب ماذا؟ كثرة شكوى النساء وعدم ماذا؟ رضاهن الى اخره. قول يا استاذ بسام. لكن هو دعوة النساء الحيض والعواتق وذوات الخدور معللة بعلة في العيد، هل هذه العلة موجودة في الاستسقاء؟ لو كان كذلك لقالت عائشة ووعدت وأضافت نفسها ووعد الناس، إن فعلا ما فيش نص في أحاديث الاستسقاء إنه النص على النساء خاص، والأصل في النساء عدم الإيه؟ عدم الخروج، صحيح؟ قول يا مصطفى. قول يا صحيح. هتخرج الحيه بتعمل ايه؟ هي بتخرج للعيد لتشهد الجمع ودعوه المسلمين، فوجودها في الاستسقاء ملوش معنى، لكن وجود العجائز والشيبه والضعفه هذا له معنى، لان جاءت الاحاديث بان الامه ترزق بمن؟ باخلاص امثال هؤلاء وبدعواتهم واخلاص غيره. حد عنده كلام؟ نعم صحيح. بس اذا اطلقت فكلمة الناس هنا المعهود في الذهن، المعهود في الذهن، مين الناس اللي من شأنهم الخروج والصلاة والحضور؟ ها؟ الرجال. ولذا جاء في حديث العيد النص على النساء، ليه؟ لأن هذا على غير الايه؟ على غير الأصل. معنى بعيد، يعني معنى بعيد. بعيدة، بعيدة أيضا، هذا المعنى بعيد. قلت ولما كان الأصل في النساء عدم الخروج لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، وقد جاء النص على العيد خاصة لأنه على غير الأصل وهو عدم الخروج، وثالثا لأن العلة الخروج المنصوص عليها في العيد ليست متحققة في الاستسقاء، بل هي بعيدة. رابعا وأن عدم خروجهن لمناسبة الحال بإخراج الشيوخ والعجائز، لأن الباب باب رزق، وإنما ترزق الأمة بضعفائها. خامسا ولم يأتي نص في خروج النساء فإن لم يشرع خروجهن فالتوقف لعدم الدليل. نعم ارفع صوتك بس. اللي احنا بنتكلم عن المصلى، احنا بنتكلم عن المصلى مش على المسجد، والمصلى ليس له احكام المسجد. انت بتتكلم في ماذا ارادت هي ان تخرج، لا نمنعها. رب العالمين قال وقرنا في بيوتكن، الاصل قراره. ولما جاء النص على العيد، لماذا جاء النص على العيد؟ لانه خلاف الاصل، والاصل بقاؤها في البيت، فيفتقد الامر الى نص لاخراجه. ثم روي في الاستسقاء احاديث كثير، ولم ياتي في روايه انه امر باخراج من النساء، بما يدل على عدم المشروعيه. اما لو خرجت لا تمنع، لكن نحن نتكلم على الاصل الشرعي ان صلاه الاستسقاء ليس فيها نص على خروج النساء كصلاه العيدين. ما احنا قلنا ان اللي يلزم مساواه المشبه المشبه به، تمام. يعني انا لو قلت زيد كالاسد، معنى هذا انه ماشي على اربع. طيب ما المحتمل لا ديانه بمحتمل، لان الاحكام الشرعيه احكام يقينيه، تمام. المؤمن على بينه من ربه، لا يعبد ربه بالشك ولا بالمحتمل. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا طيب، ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا طيب. قلت لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صريحة من قولها، أو لحديث عبد الله بن عباس عذرا صريحة من قوله، فخرج مبتذلا متواضعا متضرعا. وهذا نص على ترك التجمل، فلا غسل ولا طيبة. ولا هيئة حسنة، لأن هذا أقرب إلى التذلل والافتخار، ولأن الأصل في المسلم التبذل كما جاء في الحديث، البزازة من الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. قوله خطبة واحدة لأنه لم يأتي نص على التعدد، والأصل عدم التعدد. وثانيا أن رواة أحاديث الاستسقاء لم يذكروا إلا خطبة واحدة، ولا يعني وجود المنبر، ولا يعني وجود المنبر أنها خطبتان. لأنهم لم يذكروا له صلى الله عليه وسلم جلوسا ولا استراحة. خاصة وأنها أقرب إلى الدعاء منها إلى ماذا؟ إلى الخطبة. قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، ثم يخطب أي في الاستسقاء خطبة واحدة لا خطبتين، لأن عندنا أصل، الأصل عدم التعدد، الأصل عدم. فإذا قال الصحابي خطبة فهي واحدة، إلا أن تأتي قرينة على أنها ماذا؟ اثنتين. واضح. خاصة وأن خطبة الاستسقاء ليست خطبة بالمعنى المفهوم، ومن هذا قال ابن عباس رضي الله عنه، لم يخطب خطبة كخطبتكم، يعني ليست كخطبكم، إنما هي خطبة أكثرها ماذا؟ أكثرها دعاء واستغفار وابتهال وتوسل. أرجو أن نتنبه، وهذا طبعا يجرنا إلى فائدة عزيزة، ما يفعله من بعض الخطباء من جعل الدعاء الجمعة خطبة مستقلة، يظل يدعو في الجمعة دقائق، 10 دقائق، 5 دقائق أو يزيد، هذا ليس من السنة في شيء، بل الأصل أن خطبة الجمعة بلا دعاء، إلا أن يكون دعاء عارضا، كمثل لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر ودعا فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه بجوامع الكلم، اللهم اسقنا، وكررها ماذا؟ 3، ولم يزد على هذا. واضح؟ لأن الذي يحدث اليوم باسم الدعاء في المساجد ما هو إلا مظاهرة مسجدية، ما هو إلا مظاهرة مسجدية لا شك أنها تشتمل على كثير من البدع، كرفع الصوت، وليس أدبا مع الله عز وجل رفع الصوت في الدعاء. كذلك من الدعاء العريض هذا، وقد قال يا عائشة: عليك بحمل الكلام وجوامعه. ولما دخل بعض السلف على ولده يدعو: اللهم إنا نسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة والقصر الأخضر عن شمال الجنة، فقال: يا بني محدث، إنما يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة، ومن دخل الجنة فلهم ما يشاءون فيها، لسنا في حاجة إلى هذه التفصيلات. أريد حرية عينها واسعة ومش عارف جلدها أبيض وخالتها مش عارف مين، ما حاجتنا إلى هذا؟ واضح؟ فنقول: قال المصنف رحمه الله: يكسر فيها الاستغفار، يكسر فيها أي في هذه الخطبة الاستغفار. قلت لما مضى معنا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ولم يخطب خطبة كخطبتكم، إنما لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وكذا في حديث أبي هريرة قال: ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. أما مناسبة الاستغفار فظاهرة، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة واستغفار، ولقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، ولقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: والدعاء. وقد اتفقوا أي أهل العلم على مشروعية الدعاء في الاستسقاء، بل أصل خطبة الاستسقاء هي الدعاء، لما وقع منه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالدعاء يعني قبل الصلاة، ثم خطبهم ودعا. فرع يرفع يديه لقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء ما كان يرفع يديه في ماذا؟ في الاستسقاء. أو قد يكون ذلك راجعا إلى الأصل، وهو إن الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رفع يديه بظهر كفيه، يبقى هذه مفارقة لدعاء الاستسقاء على سائر أو عن سائر الدعاء، من أنه صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه في الاستسقاء جعل ظهور يديه إلى ماذا؟ إلى السماء. قال رفع يديه بظهر كفيه، رفع يديه بظهر كفيه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وقعد عليه الإمام النووي قاعدة أنه ما كان من دعاء لرفع البلاء ودفعه كان ظهور الكفين للسماء، يعني بشرى لتحول الأمر أو لتغير الحال. النووي أخذ رحمك الله، النووي أخذ قاعدة، قال لما رفع يديه في الاستسقاء جعل ظهر يديه إلى السماء، يبقى كل دعاء فيه رفع البلاء تجعل ظهر القدمين ظهر اليدين إلى السماء وباطن اليدين إلى الأرض. فالنووي قاعد عليه قاعدة، وما كان دعاء طلب رفع يديه استقبل السماء بباطن كفيه. وقد رده ابن تيمية رحمه الله، وتبعه عليه الحافظ ابن حجر، من أنه صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه شديدا فظن الراوي أنه جعل ظهور ماذا؟ ظهور كفيه إلى السماء لما جاء صريحا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما. يبقى المسألة الآن صارت مشكلة. صحيح النووي ومن قبله قالوا يستقبل السماء بماذا؟ بظهر كفيه، اعتمادا على ماذا؟ على رواية أنس، وأن أنسا قال في صفة يديه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السماء بظاهر كفيه. وأما ابن تيمية فقال لم يكن قصدا، إنما هو بالغ في رفع يديه شديدا حتى ظن الرائي كما لو فعلت الآن اللهم اغفر لنا اللهم، فمن شدة رفع يديه ظن أنس أنه استقبل السماء بماذا. وقال ابن تيمية يوم يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا تدع بماذا؟ ولا تدع بظهورهما. يبقى المسألة الآن فيها نهي وإيه وفعل، أو فيها نفي وإثبات، ماذا ترجح عندك؟ قول يا أستاذ. المثبت مقدم على النافي، بس هل المثبت هنا تقرر ولا لا؟ ولا المثبت تقرر يعني تطرق إليه احتمال؟ خل بالكم من شيء، قاعدة المثبت مقدم على النافي، قاعدة الحاضر مقدم على المبيح. متى ترد هذه القاعدة؟ إذا وجد تكافؤ ما بين الأمرين، عندئذ تقدم الحاضر على المبيح. يعني اضرب لك مثالا، ابوك قال لك لا تتزوج هذه فلان طحاص، لكن جاءك عمك عمك قال انا رجعت ابيك وقال تزوجها، يبقى كده في حاضر وايه. فانت رحت سالت امك قالت يا ابني انا سمعت اكلم عمك وقال معي ايه، يلا طالما الولد عزها يتزوجها. يبقى هنا ما تقول الحاضر مقدم على المبيح، لان المبيح هنا ايه اقوى. جاءتك روايه من من؟ من عمك، مؤيده بروايه من من؟ من امك. يبقى هنا صار المبيح اقوى منين؟ من الحاضر. يبقى ما كل حاضر يتقدم على كل مبيح، وما كل مثبت يتقدم على كل ايه نافي. لان انس هنا هو وصف الحال، واذا تعارض الفعل والقول يقدم ليه؟ لان في نهي، قال لابن عباس ولا تدعوا الله بظهورهما. واضح؟ مين عنده كلام على ما قال اخوكم؟ قول يا استاذ، ذكرنا اسمك بالله. ايه ايش محمد؟ قول ايها البشير. بين فين الرأي؟ أما قول أنس مش رأي، ده أنس بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. طب وليه ما نقولش بالخصوصية يا أستاذ؟ ليه ما نقولش خصوصية في حال الاستسقاء وإن الأصل رفع اليدين إيه؟ ليه بقى أقول بالخصوصية؟ لأن القول بالخصوصية فيه إعمال لليه؟ وما اقدرش اترك دلاله حديث انس اللي وصف ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السماء بماذا؟ بظاهر كفيه. وانس ضابط لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جيش اقول لعل انس توهم انه رفع ايه رفع يديه مستقبلا السماء بظهور ايه كفيه، لان انس هو الضابط لسنه من. فهل يترك فهم انس وتاويل انس و نظر أنس وقول أنس لمجرد الاحتمال؟ ها؟ أنا أعتقد أن أنس رضي الله عنه يستطيع أن يضبط إن كان هذا من استقبال السماء بظهر كفيه أو إن كان هذا من الاجتهاد في الدعاء. وتعليل بأن أنس كان صغيرا، هذا التعليل ستطرد به أحاديث كثيرة جدا بهذه العلة. كل لما يرد حديث لأنس أقول لك وأنس كان صغيرا لعله لم يضبط. اسمع يا أستاذ، دي كلمة قديمة لازلت أدين الله بها. إن الله تعالى لم يحفظ دينه بنبيه وفقط، حفظ دينه بمثل أنس وأبي هريرة والبخاري ومسلم والألباني، كل هؤلاء حفظ الله بهم إيه دينه. ولذلك ضربت مثالا لكم، انظروا كيف صلاة أهل الكتاب وكيف صلاتنا. نحن نصلي على غاية من الوقار، صحيح؟ نحن نصلي على غاية من السكينة والخشوع، لكنك ترى صلاة أهل الكتاب تقع على أنغام الإيه؟ الموسيقى ودقات الطبول وأحيانا دقات الصاغات كمان. عارف السبب؟ ها؟ ليس في دينهم أبو هريرة، لكن في ديننا من؟ أبو هريرة الذي حفظ الله علينا به ديننا. فسجل لنا أبو هريرة السكتة، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تسكت بين القراءة والتكبير، فرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير فماذا تقول؟ شوف حتى السكتة لم تفته إيه رواية، بل والله ما فوق ذلك من ماذا؟ من حركات الأصابع، فيها ضم أم فيها تفريج أم بين الضم والإيه والتفريج. سبحان الله، فعلا. فأقول لا ينبغي أن نعلل رواية أنس مثل هذه التعليلات بالصغر أو لعله كذا. وقد كانوا قديما يقولون لعله ضعها فين؟ عند هذا الكوكب، أو لعله ضعها فين؟ في جيبك، لأن لعله أمامها إيه؟ لعله ولعله تطرد لعله، صحيح؟ فإن أن نقول بالجمع، وهذا أولى عندي، إن دعاء الاستسقاء دعاء إيه؟ مخصوص، صحيح؟ ونرد قاعدة الإمام النووي، والذي يشهد للخصوصية إن حال الاستسقاء كله حال إيه؟ وذلك هتلاقيه فعل أشياء في الاستسقاء، إنه حول الرداء. عارف يعني إيه حول الرداء؟ يعني جاب الطرف الأيمن على الطرف الإيه؟ الأيسر. فيظهر كده إن الحال كانت حالا إيه؟ مخصوصة. قلت ولا تطرد دلالة حديث أنس، ولا تطرد دلالة حديث أنس رضي الله عنه وارضاه بمثل هذا التعليل، لأن الأصل في الراوي، الأصل في الراوي إيه؟ الصدق والضبط. لأن الأصل في الراوي الصدق والضبط، يعني من جاءك برواية صدقه لا تشكك، متى كان أهلا للإيه؟ ها؟ متى كان أهلا للرواية. والأصل في روايته الإيه؟ الضبط كذلك، أليس كذلك؟ قلت فكيف إذا كان الراوي أنسا رضي الله عنه، وهو من أروى الناس، وهو من أروى الناس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ضبط أنس صفة رفع اليدين بقوله بظهر كفيه، وجعل باطن كفيه مما يلي الأرض. يبقى هذا يدل على إن أنس إيه؟ ضبط. وأما حديث ابن عباس فإنما هو عام، ويخرج الاستسقاء، ويخرج الاستسقاء من هذا العموم، ويخرج الاستسقاء من هذا العموم. بالحال الخاصة، بالحال الخاصة للاستسقاء، وبحديث أنس رضي الله عنه، وبتخصيص العموم يندفع ماذا؟ التعارض، وبتخصيص العام يندفع التعارض، ويكون العمل بالإيه؟ بالدليلين معا. لأن اللي هيقول بحديث ابن عباس يترك حديث أنس يبقى عمل بدليل إيه؟ لكن اللي يقول حديث أنس في الاستسقاء وحديث ابن عباس في عموم الدعاء يبقى عمل بالإيه؟ بالدليلين معا. ولا شك أن الإعمال أولى منين؟ أولى من الإهمال كما هو متقرر أصوليا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى والدعاء والمأسور أحسن. ماذا يعني بالمأسور؟ يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ قيل أن العلة في هذه الصفة أنها بشرى بتغير الحال كما فعل فين؟ في تحويل الرداء، واضح؟ أو لإظهار مزيد من التذلل والافتقار لله عز وجل. طيب، قلت والمأسور أحسن، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد. إخوانا، المقالة دي اللي احنا بنرددها خير الهدي هدي محمد، إنما هذه العبارة ضائعة حقيقة في الناس، فالناس البدع تتزين لهم فيتركون السنة لأدنى الإيه؟ لأدنى البدع، متناسين أن خير الهدي إيه؟ والبدع عليها زينة وبهجة. ولعلي لو ضربت مثالا، مثلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان دعاؤه يحمل جوامع له: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، منكرات الأقوال والأفعال. كلمات ما حاجتنا بقى إن الإنسان اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ما حاجتنا إلى هذه التفصيلات في الدعاء. ما نقول اللهم إنا نسألك الستر، اللهم إنا نسألك الحفظ، لأن الدعاء اليوم صار أشبه ما يكون بماذا؟ بإنشودة في المساجد. وهناك سباق محموم بين أئمة رمضان في هذا الباب، وموضة فعلا هذا ما يصدق اليوم على ما يحدث. والأصل يعني أفلا يتدبرون ليه؟ وعجب إلى حال المأمومين من وراء الإمام، الإمام يقرأ 30 جزءا لا تكاد دمعة تنزل على وجنة أحد. مع أنه يقرأ آيات لو نزلت على جبل لتصدق. وأول ما يقول اللهم مش عارف مغفر لنا مش عارف ولا صرنا إلى ما صاروا إليه، تجد الدنيا في المساجد إيه؟ تبكي. ولذلك أنا أحيانا أفر من ليلة الختام هذه من المساجد بسبب ماذا؟ بسبب ما أجد في المساجد من بدع إيه؟ الدعاء. إذ نادى ربه نداء خفيا. ثانيا استقع في الدعاء هذا من بدع الكهان، ترتيل الدعاء هذا لا سنة فيه. رب العالمين قال في كتاب الكريم ورتل القرآن، لا يجوز ترتيل الدعاء. وفعلا المسألة دي تؤدي إلى مصيبة في المستقبل. بعض الناس بيسمع الدعاء مرتلا اليوم يقول لك شيخ مين اللي بيقرأ ده، ظنه ماذا؟ قرآنا. وعندي على هذا دليل، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث؟ لو صح حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قالوا مخافة أن يشتبه والقرآن لو جمع في ورقة واحدة. يعني كان أول الإسلام ينهاهم عن كتابة الحديث والقرآن في ورقة واحدة مخافة أن يختلط. طيب ما نفس الحجة ينهى عن ترتيل الدعاء مخافة أن يظن أنه ماذا؟ أنه قرآن. قال والمأسور أحسن، قلت لأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما دعاؤه في الاستسقاء فكان يدعو حينا اللهم اسقنا، يكررها مرتين أو ثلاثا، ويدعو حينا أخرى اللهم أغثنا، يكررها مرتين أو ثلاثا، وحينا يزيد عليها اللهم اسقنا غيثا مريئا، غيثا مريئا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، وحينا يدعو اللهم اسق عبادك والبهائم وانشر رحمتك، وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، وأحيانا يقول لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث قوة وبلاغة. قلت ومن هذا المأسور يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاصر دعاءه في الاستسقاء على ماذا؟ على سببه، يعني فلم يدعو بشيء خارجا عن ماذا؟ على الاستسقاء. يعني ما ينفعش واحد يصلي بنا الاستسقاء ويقعد يدعي لأهل القبور اللهم املأ قبورهم نورا، أنت تصلي استسقاء لا تصلي جنازة، وهي صلاة مشروعة لماذا؟ لسبب، فيجب قصر فعلها على ماذا؟ على سببها. ولذا تأملنا الدعاء المأسور الوارد عنه كله يتعلق بماذا؟ بالسخية لا بغير. قال ثم يحول رداءه، يعني يحول رداءه، وإذا لم يكن المرء يلبس رداء ولو كان يلبس حتى يعني غطرة، يجعل اليمين جهة الشمال والشمال جهة اليمين، إن كان يلبس عباية يجعل بل ومن أهل العلم من قال يقلبها، يعني إذا كان يلبس عباية ممكن يقلبها، يعني لو كان يصلي هكذا تمام فيحول الرداء بدل ما كانت هكذا يحول الرداء إلى هكذا. تمام. قلت تحويل الرداء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ركعتين ثم دعا، ثم دعا ثم حول رداءه وقد صح مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس فتحويل الرداء ثابت من غير وجه. والذي يظهر أن تحويل الرداء وقع منه صلى الله عليه وسلم قصدا، لأن بعض أهل العلم يقول أن تحويل الرداء لم يقع قصدا. وهنا نتوقف عند مسألة، هل الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التقصد، ولا الأصل في أفعاله عدم التقصد؟ وبالمناسبة هناك رسالة رائعة جدا من مجلدين للدكتور الأشقر عنوانها أفعال الرسول، وهي رسالة نافعة جدا. هذه رسالة نوقشت في جامعة الأزهر قديم، فالدكتور حصل بها درجة الماجستير على ما أظن من جامعة الأزهر. فإذا هل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التقصد، أم الأصل في أفعاله عدم التقصد؟ لأن بعض أهل العلم قال أن تحويل الرداء ده ليس سنة، لأن النبي لم يقصد، تمام؟ أو علله بعضهم بأنه حول الرداء لكي يكون الرداء أثبت عند الدعاء فلا يشغل. أم أن تحويل الرداء مقصود لعلة؟ ها ما تقول؟ طب لو قال لك أن هو تقصده صلى الله عليه وسلم ليكون الرداء أثبت على كتفيه عند الدعاء. غير وما أتاكم الرسول فخذوه، بدليل أن الصحابة ما كان يفعل شيئا إلا ويتأسون به، حتى لما خلعان عليه في الصلاة راحوا عاملين خلعوا نعالهم، بل كان ابن عمر يتقصد البول في المكان الذي كان يبول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في أفعاله التعبد، أصل في أفعاله التقصد. صحيح؟ طب ما احنا قلنا الاستسقاء حالة خاصة، والرداء وقع من على كتفي. احسنت يا احمد مرة ثانية، فعلا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا في بدر والرداء اخذ ينزل عنه ما تكلف قلب الرداء، يبقى ليست العلة تثبيت تثبيت الرداء. صحيح؟ يبقى طردنا العلة الثانية وطردنا العلة. وبعدين لو تأملتم انا قلت شيئا في سؤالي كان الجواب، وقد ثبت عنه من غير وجه تحويل إليه، فلو أنه لم يتقصد لما روي ذلك فيظهر من عناية الرواة به أنه فعله قصدا ولم يفعله جبلة، لأن كل الرواة الذين رووا لنا صفة استسقائه جميعا تتابعوا على نقل ماذا قلت. ولما كان الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التعبد والتقصد، كان تحويل ردائه قصدا. يقوى هذا برواية الصحابة رضي الله عنهم ولا شك أنهم أفهم الناس لدين الله تعالى. ثالثا، ولما نصوا على تحويل الرداء مع الدعاء والصلاة واستقبال القبلة دل ذلك على أن تحويل الرداء وقع قصدا. يقوي هذا أن صلاة الاستسقاء هي صلاة مخصوصة، هي صلاة مخصوصة، فكانت لها حال مخصوصة بقرينة أنه لم يحول رداءه لما سقط عن كتفيه، يعني في بدر، وعليه من قال إن تحويل الرداء تفاؤلا فقد صدق، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر. ومن قال إن تحويل الرداء ليثبت على كتفيه فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد، ومن قال أن تحويل الرداء ليثبت على كتفيه فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خميصة سوداء فلما أراد تحويلها استعصت عليه، الخميصة كانت ثقيلة فلما أراد تحويلها لم تستقر، قلبها النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقيه. عارفين زي طريقة مين؟ العوام وأهلينا البلديين فين؟ يعني لما حاول يجيبها كده وكده لم تثبت على إيه؟ كتفيه فسقطوا، فرى عمل إيه؟ قلبها كذا على عاتقيه، وهذا مما يقوي وجه التقصد والتعبد في تحويل الرداء. قال ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا، لا بيوم، ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا لا بيوم. طب لماذا يفرد ولا يخرج في يوم مخصوص؟ لكي لا تكون فتنة فينزل المطر في ماذا؟ في يوم خروجه، فيظن الناس أن المطر نزل بماذا؟ بدعائهم لا بدعاء المؤمنين. وقد قال رب العالمين ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أو قد يكون هذا من باب عدم التسوية بينهم وبين المؤمنين فلا يفرد لهم يوم. وقد قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وإن لم أقف على دليل في خروج أهل الذمة للاستسقاء مع المؤمنين، فعلا لا نجد دليلا، فالنبي لما أمر الناس أن يخرجوا إلى المصلى لم يأمر يهود المدينة وقد كان بينه وبينهم إيه؟ تحالف، أن يخرجوا معه، صحيح؟ فلو سلمنا أنه يجوز إخراجهم مع المؤمنين لا يفرد بيوم، وأن يكونوا في ناحية ماذا؟ مستقلة. ولاحظ أنهم يقال يفرد أهل الإيه؟ الذمة، هكذا ينبغي أن يكون لقبهم في الإسلام، ولا ينبغي أن يقال أقباط ولا أن يقال كذا وكذا، لأن هذا هو المصطلح الإيه؟ الشرعي. وكلمة قبط لا علاقة لها بالدين، أصلها من قبط، ومصر كانت يقال لها قبط الأرض السوداء لأن الطمي كان يغطي أرضها لما يأتي فيضان النيل، فيقال لمن سكن مصر قبطي بعيدا عن ماذا؟ عن ديانته، سواء كان وثنيا، كان مسلما، كان نصرانيا، كان يهوديا، يسمى إيه؟ كما نقول فلان حبشي. كلمة حبشي ليست عبارة عن دين، صحيح؟ حبشي ليست مسمى لإيه؟ كما نقول فلان نجدي، قد يكون هذا النجدي ماذا؟ وثنيا، صحيح؟ كما نقول فلان نجدي يعني سكن نجد، كذلك قبطي يعني سكن مصر، ولا تعني كلمة قبطي شيئا من الديانة. وطبعا تعلق بعض الناس بها ليه؟ عشان يقول لك ان احنا اصلا اهل مين؟ اهل مصر، وان احنا وافدونا، وان احنا ايه؟ جئنا فكسرت. الكلام ده طبعا لا دليل عليه لسببين اثنين. اولا كل اللي جم مصر من الصحابة كانوا كم؟ 4000، تمام؟ 4000. هل يمكن ان يصير هؤلاء 4000 الى هذه الملايين المملينة في تاريخ مصر الا ان يكون اهل مصر الاصليون ماذا؟ قد أسلموا، صحيح؟ فمن جزم أننا أصلي أنا عربي لماذا لا يكون جدي توت عنخ آموننا؟ صحيح؟ أو يكون جدك أنت رمسيس السابع ولا رمسيس العاشر؟ فالمسألة لا علاقة لها إيه؟ بديانة، هذا أولا. وثانيا إن هذا المعنى معنى ذاهب تاريخيا، خاصة أنهم كانوا قلة أصلا في مصر، لأن دخل ديانوس كان قد أفناهم قبل مجيء الإسلام بمئة وخمسين سنة، أفنى النصارى مصر ولم يبقي منهم إلا نفرا معدودين فيما كان يعرف بعصر ماذا؟ الشهداء. مؤتمر كبار الأئمة المنعقد آخر المسجد. قال وإن خيف كثرة المياه، وإن خيف كثرة المياه قال اللهم حولينا ولا علينا. قلت لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدعا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال فرأينا سحابة كالترس، كالترس يعني أخذت إيه؟ تدور وكأنها تحدد هدفها. قال فأفرغت ماءها فما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا وهي إيه؟ تمطر. فجاء الرجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة ماذا؟ المطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حولينا لا علينا. شوف يعني لم يدعو أن تحبس المطر، وهذا من فقه الدعاء. صحيح؟ قال اللهم حولينا إيه؟ ما تجيش تدعو تقول اللهم اقطع دابر زيد أو عمرو، يختم ما تدعو له اللهم اهدي زيدا أو اهدي عمرا. صحيح؟ لأنه إن هداه الله نفع مرتين، وإن أهلكه الله وانقطع فساده. صحيح؟ فهذا دون الأول منفعة ومصلحة. فقال اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابت الشجر. قلت أما الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فليس بمعصور، أما الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فليس بمعثور. مسألة فيما لو لم ينزل المطر، قلت أعادها الإمام من اليوم التالي لأنها صلاة مسببة متى وجد سببها وجدت. وليس شرعا ما يمنع تكرارها لأن العلة تدور مع الحكم وجودا. وإيه؟ هب إن الإمام صلى بنا استسقاء هذا اليوم فلم ينزل مطر، هل يشرع أن يعيدها من اليوم التالي؟ نعم يشرع، لأن سبب الصلاة لا زال إيه؟ موجودا. صحيح؟ والشيء متعلق بسببه، وجد ما وجد سببه، والعلة تدور مع الحكم وجودا. وإيه؟ طيب المسألة الثانية، قل ده باب تكميل. وقتها هل لصلاة الاستسقاء وقت محدد؟ فذهب نفر من أهل العلم أنه لا وقت لها، فيصليها الإمام متى شاء أي وقت شاء، وجعل بعضهم وقتها هو وعد الإمام، متى وعد بها الإمام أي ساعة يصليها الناس لما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، ولم يأتي تسمية وقت. وذهب فريق ثالث من أهل العلم أن وقتها هو ماذا؟ هو الضحى عند ارتفاع ماذا؟ الشمس، لأنها أشبهت ماذا؟ العيد، فوقتها وقت العيد لقول عبد الله بن عباس، فوقتها وقت العيد لقول عبد الله بن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي ماذا؟ العيد. هذه ثلاثة أقوال. الأول يقول لا وقت، لأنه لم يأتي حد شرعي في التوقيت، وطالما لم يأتي وقت شرعي فالأمر متروك لماذا؟ لقدرة الناس واستطاعة الناس. القول الثاني قال الوقت مع الإمام، لأن الأصل في صلاة الاستسقاء أنها بأمر من؟ الإمام، فمتى أمر الإمام بها أي وقت ماذا؟ نصليها، سواء أمر بها عصرا أو مغربا أو عشاء، صح؟ ويشهد لهذا فين؟ نعم الرواية الأولى ما فيها وقت، تمام. ثانيا أن الوقت يرجع إلى الإمام، لأن صلاة الاستسقاء معروفة أنها موقتة بمن؟ بوعد الإمام، فمتى وعد الإمام خرج. الفريق الثالث قال إنها تصلى ماذا؟ وقت الضحى، وقت من؟ صلاة العيد. قلت والقول الثالث أرجحها، الثالث أرجحها من أن وقتها هو وقت صلاة العيد، ولكن هذا على سبيل ماذا؟ الاستحباب والاستنان لا للوجوب، لا على سبيل الوجوب، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فصلى ركعتين كما يصلي العيد. كما يصلي العيد، ولما صح من حديث عائشة رضي الله عنه أنه صلاها حين بدا حاجب الشمس. ولكن للقول الثاني وجاهة لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو على منبر ماذا؟ الجمعة. وفي الأمر سعة، وإن كان القول الثالث هو أقواها أو أرجحها. هذه المسألة رقم كم؟ ها؟ لا ماشي. المسألة الثالثة يستقبل القبلة، وقد جاء ذكر استقباله القبلة في غير حديث، أشهر حديث عبد الله بن زيد، نعم، فحول رداه حين استقبل القبلة وبدأ الصلاة قبل الخطبة، وبدأ الصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. يبقى إذن دعاء الاستسقاء غير دعاء الجمعة، فليس في دعاء الجمعة استقبل الإمام ماذا؟ قبلة، إنما يدعو ووجه لمن، لكن في الاستسقاء إذا صلى الاستسقاء فيستقبل ماذا؟ القبلة. قلت ولكن على وجه الاستحباب إلى الوجوب، لما صح أنه استسقى على منبر الجمعة، على وجه الاستحباب إلى الوجوب، لما صح أنه استسقى على منبر الجمعة صلى الله عليه وسلم من غير أن يستقبل القبلة. المسألة الرابعة والخامسة رفع اليدين للمأمومين. قلت وقد صح رفع اليدين للمأمومين في دعاء الاستسقاء في حديث أنس رضي الله عنه غفر الله له، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، وهذا ظاهر الدلالة في مشروعية رفع اليدين يعني للمأمومين في دعاء الاستسقاء خلافا لدعاء ماذا؟ الجمعة. لو دعا الإمام يوم الجمعة لا يرفع المأموم يديه، لأنه لم يثبت في الثاني شيء ما ثبت في الأول دليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أراني ولله الحمد والمنة قد وفيت، وتلك بشرة تضم إلى بشرى الأمس من أن أنهينا بابا ثانيا من أبواب دراستنا المباركة هذه، ويظهر في هذه الدورة إن شاء الله تعالى أنها مباركة بما أرى ذلك ما يفتح الله تعالى علينا من العلم، وما يسهل الله تبارك وتعالى لنا من مسائل هذا الكتاب المبارك، وهذا مما نستبشر به خيرا في دراستنا هذا الكتاب، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بخير يا طلبة العلم. وهنا جاءتني ورقة من بعض إخواني، من أراد أن ينصرف ينصرف، لا بأس أن ينصرف ولو كان لا ينصرف لغة. هو يسأل عن عدة أمور، منها يقول أولا كيف نكتب الدرس، كيف نحضر الدرس، كيف نراجع الدرس، كيف نذاكر الدرس، كيف لا يضيع الحفظ. هو يسأل عن جملة أمور مهمة، تمام. أما الأول كتابة الدرس، يقولون أسرع أخ الإسلام في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. أسرع أخ الإسلام في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. وطبعا لأن الكتابة قد تكون جديدة عليك، فلذلك قد تتعثر في أول الأمر ماذا؟ تعثرة. ولكن لا تحفل بما يفوت، فانشغل بما في اليد عما ضاع وتفلت منه. وليس لازما أن تكتب كل ما أقول، يعني مثلا أقول كما صح من الدليل عن عبد الله بن عباس، أنت يكفيك تقول ابن عباس، تمام، وتترك مسافة رضي الله عنه لا تكتبها الآن، ممكن تكتبها لما ترجع بيتك. صحيح كان يصلي ركعتين كصلاة العيد، فكتبت كم كلمة الآن؟ 5 أو 6 كلمات. بينما أنا لو جيت أرويها عليك كما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيح أنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما صلى ليه، شوف أنا قلت سطرا طويلا، أنت بفهمك اختصرت. يبقى لابد أن الكتابة يكون مبناها على شيء من الاختصار، واضح؟ عشان لما تكون حريص على كتابة كل شيء ممكن يفيدك يفوتك المفيد، وتنشغل بما لا يفيد. هذا وجه الوجه الثالث، ولا بأس عندي إن فاتك شيء أن ترفع يدك مستشكلا أو طالبا تمام الجملة إلى آخره، وما فاتك يمكن أن تستدركه من إخوانك ماذا؟ كتاب. وما فاتك لا تحزن عليه، لأن بعد سوف أعطيك مذكرة وافية فيها كل كلمة قيلت في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قد تقول طب لماذا نكتب؟ لأنك إن لم تكتب تنام مني، فالقلم يحفظ عليك ماذا؟ عقلك، ويحفظ عليك فهمك، ويحفظ عليك تنبهك. كل هذه الأشياء تضيع منك لولا قلم، والقلم فعلا بيبعث على التفكر. يعني أنا أحيانا شخصيا لو قرأت شيئا 100 مرة بلا قلم، تمام، لا يكاد يستقر، بينما لو قرأته وبيد القلم ثم جعلت له عنوانا في جنب الكتاب أو هامشي فإنه يثبت وإيه ويستقر. وكم من كتب رائعة خرجت للناس عن طريق هذه الحواش، كتب الشيخ الألباني التي قام عليها الشيخ علي حسن كشرح الباعث الحثيث وشرح كتاب الروضة الندية، كلها عبارة عن تعليقات هامشية للشيخ الألباني تحولت إلى علم عظيم. أما مسألة كيف نحضر، أنت معك الباب، أول شيء اقرأ الباب كاملا من الكتاب الذي معك، ثانيا ثم فرع مسائله. فرع إيه؟ يعني مثلا أنت بتقرأ الآن الباب، باب صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس أو القمر يبقى تقول مسألة مشروعية صلاة الكسوف. قال فرادى فزعوا جماعة وفرادى، مشروعية صلاتها إيه؟ جماعة أو فرادى، يبقى دي مسألة صح كده. إلى صلاتي إلى صلاة ركعتين يجهر فيهما، يبقى مسألة في الجهر بالإيه؟ بالقراءة، كل ركعة بإيه؟ بركوعين، يبقى دي مسألة في صفة صلاة الإيه؟ يطيل الإيه؟ إلى آخره. واضح؟ فإذا أنت بتفرع بتكتب مسائل، أنا شخصيا بعمل كده، أخرج مسائل الإيه؟ الباب كلها في خارجه، وبعدين أبتدي أتعامل مع مسألة إيه؟ مسألة من خلال المراجع التي في يدي. طبعا إن عزت المراجع ممكن يكفيك مرجع إيه؟ واحد، يعني فتح الباري ده موسوعة مكتبة واحدة، انت لو قرأت باب صلاة الكسوف من فتح الباري تمام، يمكن ان تأتي لهنا واقول يكاد يكون الباب ايه في رأسه، ولا تحتاج مني الا عملية ايه تثبيت فقط. واضح؟ بالنسبة لمسألة كيف نراجع، طبعا اوراقك التي تكتبها المراجعة تكون بتبييض الدرس، مجرد تترجع فتبيض الدرس، مش عايز تبيضه اكتبه في ورقة كاملة، ودي طريقة كنا نذاكر بها قديم تمام، ان انا اكتب الباب في ورقة ايه، واحيانا كنا نعمل له رسم معين كروك، يعني شجرة صلاة الاستسقاء فرع حكمها، وهم حاطط ايه في ايه في اطار كده سنة لاجماع اهل العلم ودليل او دليلين في الاطار، وممكن افرع من حكمها فرع، هل إذن الإمام شرط فيها؟ لما تيجي تعمل النظام الشجري ده تجد كأن المسألة إيه؟ ودي طريقة كنا قديما نستعين بها على إيه؟ مادة الدراسات الاجتماعية بالذات، التواريخ بقى والأشخاص فكنا نجعلها في شجرة كده، ثورة العرابية خد بالك أسبابها وهكذا، فكانت تحفظ فعلا ولا تتفلت من إن؟ فإذا ممكن تستعين على الحفظ بمثل هذه الطريقة، وعملناها في علم الحديث مع بعض شيوخنا فكان يثني خيرا على هذه الطريقة الشجرية، الحديث وبعدين الراوي ومن روى عن فلان ومن روى، فكان الشيخ يعجب بها شديد تمام. كيف لا يضيع الحفظ؟ طبعا أحد أسباب عدم ضياع الحفظ هو الامتحان، وذلك هذه الدراسة كلها التي ندرسها منفعتها ومصلحتها قاصرة على ماذا؟ على حضور الامتحان، وفي الامتحان فوائد من المراجعة، من تثبيت العلم، من اختبار الفهم، لأن من خلال القراءة خلال تصحيح الامتحان أعرف إذا كان هذا الطالب استوعب فهما ولا في مسائل خرجت عن فهمه إلى آخره. واضح يا طلبة العلم؟ فهذه نصيحة عاجلة بالنسبة لطلبة العلم. أما الكلمة الثانية الأخيرة فيما طلب أخوكم، هو يتكلم عن مسألة علو الهمة. فعلا إن طلبة العلم هذه الأيام الحقيقيين يعيشون غربة، لأن الناس انصرفوا عن العلم اليوم، ودي حقيقة، إلى غيره، انصرفوا إما إلى دروس حماسية أو إلى دروس وعظية، أو انصرفوا إلى القنوات الفضائية في البيوت، فهاجروا مجالس العلم، وهذا مما يجعلك على ثبات. صحيح، فليس الثبات في أن نكون ألفا ومليونا، وإنما الثبات فيما تكون فيه من غربة، لأن الغربة عنوان ماذا؟ عنوان الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خذلان من خذلهم، وفي الحديث طوبى لمن؟ للغرباء. وأهل الحق دائما على صفة يقول فيها الشاعر: كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل. وإذا أردت أن تعرف حق مقالتي هاتي واحد من هؤلاء تمام، وتكلم أنت وإياه، ستجد فرقا بين ماذا؟ لغتك ولغته، تمام، بين لسانك ولسانه، بين فهمك وفهمه. ولذلك لو ذهبت تفتش عما عنده فلن تجد إيه؟ فلن تجد شيئا. سؤال لك ده الشيخ فلان قال لنا طريفة، الشيخ فلان حكى قصة، هذا هو كل ما إيه؟ ما يخرج به. لكن أنت لما تسأل عما حصلت تقول صلاة الاستسقاء سنة وفيها مشكلة بأنها قد تجب، وصلاة الاستسقاء هي ركعتين في المصلى أو في كذا، شوف الفرق بينك وبينه كما بين اليمين والشمال. فهذا خير ما تتعزى به. وكان رجل يدعو يقول اللهم اجعلني في الأقلين، قال عمر وما الأقلون؟ قال يا عمر ألم تسمع قول ربك وقليل من عبادي الشكور، ألم تسمع قول ربك وما آمن معه إلا قليل، صحيح؟ فهذا خير عزاء لطالب العلم فيما هو إيه؟ فيما هو فيه، لأن هذه الطريق عزيزة لا يسلكها كل أحد، لا يسلك الطرق الوعرة ولا الطرق الطويلة ولا الطرق الشديدة إلا ذوي الهمم وأصحاب الهمم، صحيح؟ وزي شوف طريق، وأن هذا صراطي مستقيما جعله طريقا طويلا، ثم قال رسم على جانبيه ماذا؟ خطوطا عرضية. شأن الخطوط العرضية إيه؟ أنها إيه؟ قصيرة، كأنهم استوحشوا الطريق الطويلة فسلكوا الطريق الإيه؟ قصيرة. لكن الطريق العرضي بيوصل إلى شيء، واحد رايح من هنا للسودان ما كانش يأخذ وجهته وكذا ومشي بالعرض، يروح فين؟ عند القذافي في ليبيا. بهذا يا طلبة العلم انتهى درسنا إن شاء الله تعالى، لنلتقي على خير غدا بإذن الله عقيد صلاة العصر مع باب صلاة الكسوفين.